بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: باب التحذير من البدع. قال: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمى وإن أمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يبدي ويعيد في التحذير من البدع، فالبدع خطيرة، كما أن الشرك بالله سبحانه وتعالى يأتي على الأعمال فيجعلها هباء منثورا ويذهبها ويفسد فائدتها ويبطل ذلك. فهكذا شأن البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، لا ينتفع به ولا يجد ثوابا لعمله. وكما تقدم: يا ليته بعد اجتهاده في البدع يخرج كفافا لا له ولا عليه لهان الأمر، ولكن إثم ووزر وإحباط للأعمال بسبب هذه البدع. فلهذا ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بباب التحذير من البدع، مع أنه قد تقدم ما يتعلق بالتحذير من البدع في أبواب متقدمة، لكن لأهمية هذه المسألة ولخطورة الأمر فيها، فإن المصنف رحمه الله مبينا أن فضل الإسلام لا يكون إلا لمن حقق التوحيد واجتنب البدع والمحدثات. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة دين الإسلام، هذا الدين الذي هو عبارة عن توحيد خالص لله بدون إشراك ومتابعة بدون اتباع، فمن وفقه الله لذلك فامتثل الأوامر واجتنب النواهي وسار على ما سار عليه سلف الأمة، فهو المسلم الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يظفر بسعادة الدنيا والآخرة. في هذا الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية، تضمن جملا عظيمة، وكل جملة كما ذكر أهل العلم جديرة بالوقوف عندها، بل وكل جملة تستحق يعني مؤلفا يضعه أهل العلم. لكن الذي يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه التحذير من الفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة أثرت عليهم ووصلت إلى قلوبهم. فالموعظة حينما تأتي يعني بصدق وإخلاص تؤثر: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم، هنا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبرهم بحصول الفرقة والاختلاف، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو الصادق المصدوق، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكر لهم الداء، ثم أعقب ذلك بذكر الدواء، ذكر لهم الفتن التي ستحصل، ثم أرشدهم إلى سبل النجاة والخروج من هذه الفتن وهذه الشرور. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، شيء قدره الله، أراده كونا وقدرا ولم يرده شرعا. الاختلاف مذموم شرعا، لكن شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا فكان. وهذه من علامات النبوة، أن يخبر بالشيء قبل وقوعه فيقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم، يخاطب من؟ يخاطب أصحابه، فسار اختلافا كثيرا، فكيف بمن جاء بعد أصحابه؟ لا شك أن الاختلافات فيهم أكثر وأكثر، والبدع أعظم وأعظم. قال: فعليكم بسنتي، هذا هو الحل، وهذا هو المخرج من الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بالسنة، بمعنى أن يسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق والمنهاج وغير ذلك. قال الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. قال: فعليكم بسنتي، يعني التمسك بالسنة يخرج من الفتنة ويعصم من الفرقة والاختلاف، لأنه ذكر الاختلافات الكثيرة، اختلافات في المناهج والمذاهب، وهكذا جماعات وفئات، وهكذا أحزاب وغير ذلك. فما هو المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فيه الإشارة إلى أن السنة يتمسك بها، وأيضا يتمسك بما كان عليه سلف الأمة، فإنهم قوم رضي الله تعالى عنهم ومدحهم وأثنى عليهم وأمر بلزوم طريقتهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالوا: سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم رأس السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهؤلاء الذين أمرنا بسلوك طريقهم. قال: عضوا عليها بالنواجذ، الذي هو حريص على شيء ويخاف أن يتفلت منه فإنه يبادر قبل أن يتفلت، يمسكه بيده بل بيديه، وإذا خشي عليه التفلت فإنه يزيد فيمسك هذا الشيء بأسنانه. الذي يكون مثلا في بحر أو في بر يخاف على هذا الشيء أن يذهب عليه أو أن يخطف أو أن يؤخذ منه، فإنه يمسكه بيديه، وإذا خاف التفلت إشارة إلى شدة الاهتمام فإنه يزيد على هذا فيعضه بلسانه. فالنواجذ هي أقصى الأضراس، النواجذ هي أقصى الأضراس، وكون الإنسان يتمسك بالشيء بنواجذه فيه إشارة إلى شدة تمسكه وعظيم حرصه. فهذا الحديث فيه كناية على شدة التمسك بالسنة، والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فما يكفي إلا يعني المطلوب شدة التمسك، لأن الفتن والعوائق والصوارف كثيرة، لو أنه مسك بطرف من السنة قد لا يستطيع المواصلة ولا الاستمرار على العض على السنة، لكن يتمسك بها تمسكا شديدا من جاء ينازع في السنة ويريد أن يخرجه من السنة ويريد أن يحرمه من هذا الخير الذي وفقه الله إليه، فإن شدة التمسك الذي هو عليه هذا يعينه على الثبات، وإلا ما أكثر قرناء السوء، والشيطان يعمل عمله في الليل والنهار، وهكذا المجتمع الجاهل أيضا يعمل عمله، وهكذا النفس الأمارة بالسوء، وهكذا الشهوات الكثيرة والشبهات المضلة والبدع الدخيلة كلها تعمل عملها. فما الذي يعصم المسلم من هذه الفتن؟ إنه التمسك الشديد بالدين والعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ففيه التحذير من البدع والإخبار عنها بأنها ضلالة، فليست هناك بدع حسنة وبدع سيئة بل كلها ضلالة. فكل من ألفاظ العموم نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.